بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام القراء والمحققين رحمه الله وطيب الله ثراه الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام أو الأنعام من الآية 69 إلى الآية 73 من نفس السورة الكريمة عندنا صفحة من الآية 69 حتى الآية 73 من سورة الأنعام. في الحقيقة قبل البدء في تلاوة اليوم يوجد عدة ملاحظات في منتهى الأهمية في هذه الصفحة ولا غنى عنها لطالب هذه الرواية. عندنا أهم شيء في تصدت هذه الصفحة في الآية 71 بعدة ملاحظات هامة، ولكن قبل أن أبرز ما في الآية 71 لا ننسى أن في الآية 69 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لا ننسى أن هذا مد اللين المهموز، وقلنا فيه أن فيه لورش عن نافع التوسط والإشباع. هنا اللين المهموس في شيء معهوش ارتباطات أخرى في ذات الآية، وإحنا بنجمع بالآية يبقى هنخلصه في حينه، مرة نجيبه 4 ومرة نجيبه 6 من شيء ولكن أدي اللين المهموس. كلمة ذكرى، كلمة ذكرى من القواعد زمان قلت عليها، كنا بنسميها ذوات الراء عشان فيها راء، الألف جاية بعد راء، فكنا نطلق عليها بذوات الراء. لما قلنا قبل كده حتى أذكركم، لما قلت إن الراء لما يجي بعدها ألف مادية في آخر الكلام متطرفة على طول ورش يقللها قولا واحدة ملوش فيها خلف، ما يقولش ذكرى ذكرى، لا ورش يقول ذكرى على طول في حينه. الآية اللي بعدها ما فيهاش كلام كتير، ما فيهاش غير كلمة الدنيا فيها فتح وتقليل هناخده في حينه. بس أنا ليه بتكلم الكلام ده؟ لما قلت ناخدها في حينه على اعتبار ان احنا بفكرة البرنامج بتاعنا ان احنا بنثلث البدل، فلما نثلث البدل بناخد في الاعتبار القصر والتوسط والإشباع. قصرنا هنفتح، نوسط هنقلل، أشبعنا هنفتح ونقلل، فمجمل الموضوع فتح وتقليل، لأن الآية ما فيهاش بدل يحكمني، فأنا بقوم جايب إجمالا جملة واحدة الفتح والتقليل في حين. لكن لو حد هيتصل علي, لو أحد هيتصل علي ويقرأ بوجه واحد ويقرأ بوجه واحد, في هذه الحالة, في هذه الحالة هنا هيبقى مربوط ومقيد الكلام, هنا هيبقى الكلام مربوط وإيه ومقيد. يعني لو حد يقرأ على ويقرأ بالقصر مثلا هيفتح, لو حد هيتصل عليه ويقرأ بالتوسط هيقلل, لو حد هيقرأ عليا بالإشباع يجيب فتح وتقليل مع بعض يختار وجه فيهم. كلامي واضح خالص حتى لو حد بيسمعني الأول مرة النهاردة. طيب بعد كده نمشي كم سطر كده, وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع, وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ, اتفقنا أن ورشة يبدل الهمزة, لا يؤخذ منها, أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وعذاب أليم النقل, لا يخفى علينا النقل, بنقل حركة الهمزة للساكن, والساكن هنا التنوين, عذاب أليم. قل ندعو برضو نقل. الآية بقى المهمة اللي تهمني اللي هقف قدامها شوية, قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله, بعد إذ هدانا, هدانا طبعا هنا التقليل خاص بالألف, الألف اللي قبل النون, لأنها أصلها كلمة هدى, هدى الألف بتاعت هدى هي اللي هيبقى فيها فتح وإيه وتقليل. لكن نا ده ضمير ما فيهوش حاجة, نا ده ضمير ما فيهوش حاجة ما يلزمنيش, ما فيهوش لا إيه, ما اتكلمش فيه عن فتح ولا تقليل. هدانا, هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. النقل معروف, حيران هي دي, هي دي حيران. هنقول فيها ايه؟ هقول فيها ان انا عندي سبع كلمات في ورش, سبع كلمات في ورش, ياريت فتحين كشاكلنا بنكتب, العلم صيد والكتابة قيد, العلم صيد والكتابة قيد, عندنا سبع كلمات خاصين برواية ورش, هم سبعة في المصحف كله, ذكرى, سترة, إمرة, حجرة, وزرة, صهرة, حيران. في ناس فلتت منها الكلمات, أقولها تاني, ذكرى, سترة, حجرة, وزرة, صهرة, ها, إمرة, حيران. كمان مرة, ذكرى عشان ما حدش بقاله حجة, ذكرى, سترة, إمرة, حجرة, وزرة, صهرة, حيران. يتحفظوا صم صم, ودول هيجونا في الجداول اللي بنشرحهم معذرة على العرض النهاردة انه ما تمش. السبع كلمات دول منهم أول ست كلمات مربوطين ببدل, وخليت كلمة حيران في الآخر نمرة سبعة. الأول السبع كلمات دول فيهم إيه أصلا؟ فيهم إن أنا أرقق الراء وفخم الراء, فيهم إن أنا أرقق الراء وفخم الراء. يعني أقول ذكرى, ذكرى, سترى, سترى, حجرى, حجرة, صهرة, صهرة, إمرة, إمرة, حيران, حيران. الموضوع مفتوح, أرقق وفخم مفتوح, حتى لو هقصر وسط أشبع البدل. انت ليه كل ما تيجي تتكلم تقولي بدل بدل بدل؟ ما احنا متفقين العمدة في رواية ورش على البدلات, العمدة في رواية ورش البدل. تلاقوني الحكم اللي مربوط بالبدل لازم اقول عليه بدل, لو مش مربوط ببدل هقول مش مربوط ببدل, لان العبارة عندي بالبدلات. عارفين عامل زي ايه؟ زي الواد حفص, مربوطة بالمد المنفصل والمتصل في طرق حفص عن عاصم من طريق الطيبة, الشطبية طريق واحد في الحفص برضو, لكن من طرق الطيبة حوالي ما شاء الله 57 طريق, شغل طيبة النشر. كتاب الروضة وكتاب المصباح وشغل تاني، فالنيات تانية خالص. لكن الشاهد عندنا في الكلام اللي بقوله ان العمدة عندي في ورش على البدلات، سواء كان الكلام مربوط ببدل مش مربوط ببدل لازم اعلق واقول اذا كان مربوط ولا مش مربوط بالبدل. وعلى هذا الكلام اول 6 كلمات انت قلتهم ذكرى سترى امرى حجرى وزرى سهرى، الستة دول مربوطين بالبدل. يعني ايه مربوطين بالبدل؟ يعني لو حضرتك او حضرتك قصرتوا البدل حركتين، كنتوا عايزين تقروا الختمة بقصر البدل حركتين بس، تمدوا البدل حركتين، لو قابلكم الست كلمات اللي انت قلتهم دول ليك انك تفخم وليك انك ترقق. ذكرى سترى امرى حجرى وزرى سهرى، يتفخم يترقق. طب لو هوسط البدل، تفخم بس. كلامي واضح؟ انا ماشي خطوة خطوة، انا قلت هقف شوية، قصرنا البدل قصرنا البدل هتفخم وترقق، وسطت البدل تفخم بس، اشبعت البدل هتفخم وترقق. يعني الكلام عايز تقول اني قصرت البدل اشبعت البدل افخم ورقق، وسطت البدل تفخم بس. طب وحيران موقفها ايه من الموضوع ده؟ حيران مطلقة، واظن الكلمة دي قلتها قبل كده. يعني ايه مطلقة؟ يعني مش مربوطة بالبدل. قصرنا البدل فخم ورقق، وسطت البدل فخم ورقق، اشبعت البدل فخم ورقق. حيران حيران. لذلك هنيجي عند حيران دي هفخم ورقق. طب في سؤال تاني بيفرض نفسه، طالما ان الحاجة فيها وجهين يا عم الشيخ، مفهومش حاجة مقدمة اداء، التفخيم مقدم اداء، التفخيم مقدم اداء. يعني ايه التفخيم مقدم اداء؟ يعني انت معنى كده ان واحنا بنقرا تجيب تفخيم الاول وبعدين ترقيق، ما هو التفخيم مقدم اداء، صح ولا لا؟ زي ما انا هقرا دلوقتي وتشوفني اجيب تفخيم، حيران حيران له اصحاب الى اخره. خلصنا من دي؟ طيب الى الهدى اتينا، هي دي اخر حته هتوقفني وبعد كده خلاص هقرا وبعد كده تلقى اتصالاتكم، مش هطول عليكم كتير. الى الهدى اتينا، كلمه الهدى لوحدها لو وقفت عليها، الهدى هديان تثنيه الاسماء، يعني تفتح وتقلل الى الهدى الى الهدى، ده على كلمه الهدى لوحدها. طب ولو ركبت الهدى مع اتينا نعمل ايه؟ لاحظوا ان ائتنا دي همزة ساكنة، وانا قلت ان ورش يقلب الهمزة الساكنة دي حرف مد لو جي قبلها حرف من 7 حروف، لو يجي قبلها حرف من 7. مين هم 7؟ ياء وتاء ونون، ميم وفاء وواو، وهمزة الوصل. ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل. طب ما هو الهمزة الساكنة دي قبلها همزة وصل، اهي شايفين في المصحف الهمزة الساكنة اللي على نبرة دي، اللي على نبرة دي قبلها همزة وصل. لما نيجي بقى نوصل الهدى بئتنا نقلبها ازاي؟ خلي بالك انت لما توصل الهدى بئتنا، لما توصل الهدى بئتنا هتتقلب الهمزة دي ألف. شمعنا ألف؟ شمعنا ألف؟ لأن الدال مفتوحة والإبدال بياخد شكل الحرف اللي قبله. يعني انت عشان تقلب الهمزة دي حرف مد، بص الحرف اللي قبلها ده متحرك بإيه؟ اللي قبلها هتلاقي متحرك بفتح يبقى يتقلب ألف، متحرك بضم يتقلب واو، متحرك بكسر يتقلب ياء. يبقى عشان كده تقول إلى الهداتنا إلى الهداتنا. طيب لو بدأنا بإئتنا نفسها، ده انت كسرت همزة الوصل قلت إيه، يبقى تتقلب من جنس الكسر إيه؟ يا إئتنا. ولذلك كمان يجي نبدأ إلى الهداتنا إيتنا عشان نبينها وصلا وبدءا. وصلت؟ أنا عايز أوصل لكم إيه وهتشوفوني وأنا بأدي خلاص. وأنا قيم الصلاة، طبعا إحنا في غنى نقول نقل وتغليظ اللامات، وبقية الأحكام بقى معروفة لدينا خلاص. أبدأ بالقراءة ثم أتلقى الإيه الاتصالة، بس تابعوني هأدي إزاي خلاص.

افتح بس وبعدين اوصل افتح التانية، هدى الله هو الهدى، او قل ان هدى هدى الله هو الهدى. ماشي، ادي الفتح وبعدين سويت ايه؟ تقليل. يبقى فتحت الاثنين وبعدين قللت الايه؟ الاثنين. ماشي الكلام؟ طيب، يبقى دي كانت نقطة هامة جدا حبيت اعلق عليها في تلاوة اليوم. طبعا خلي بالكم من التأكيد على امور اخرى برضو عايز اكد عليها سريعا. طيب، معنا الاتصال الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. الله يكرمك يا باشا. ها، هتقرأ؟ يلا نفضل يا محمد. لا انا مش هقرأ، انا بشجع حضرتك على البرنامج الجميل ده والله، وانا لسه بتعلم القراءة، وربنا ينصركم يا رب وينصر الشريعة الإسلامية والشيخ محمد حسان وشيوخنا كبار. ربنا يكرمك يا محمد. شكرا يا محمد. السلام. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة فاطمة. حياك الملك. الله يسترك ويرضى عليك يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك فيك ويعزك. اللهم أمين يا رب. أبدأ إن شاء الله. تفضلي يا حاجة فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ولكن ذكرى لعلهم يتقون. حاجة فاطمة. ولكن حاجة فاطمة. نعم. ذكرى فيها فتح وتقليل ولا ها؟ ذكرى بس كده قولا واحدا. نعم، يلا صلحيها. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ليه عدتيها يا حاجة فاطمة؟ هي ما فيهاش الا تقليل بس. تقليل بس؟ تقليل فقط. تتقال مرة واحدة بس طالما ان فيها حاجة واحدة بس. ماشي، حاضر. يلا وذري الذين. نتعلم منك يا شيخنا والله. وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة. وغرتهم الحياة الدنيا. أيوة، الدنيا. تمام. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله يفتح عليك يا حاجة فاطمة، أحسنت. الله يخليك، بارك الله فيك. معنا الحاجة راوية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة راوية. أهلا يا شيخ محمد. الله يكرمك. ربنا يكرم حضرتك يا رب. أمين. أبدأ بأمر الله. يلا، هتبدأي من فين؟ قل ندعو. تمام، الآية اللي فيها شغل يعني. ربنا المستعان. أمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه يدعونه إلى الهدى يدعونه إلى الهدى لا بص يا حاجة إلى الهدى أتنا لا ثانية واحدة حاجة راوية حاضر الهدى لما تقفي عليها هيبقى فيها فتح وتقليل عادي أيوه. يدعونه إلى الهدى إلى الهدى أيوه. دي لوحدها لما ركبها بقى مع تينا أيوه. هبدلها ألف الهدى تينا أيوه. ولما أبدأ بالكلمة لوحدها أبدلها ياء إي تينا عرفت هنعملها إزاي؟ أيوه إلى الهدى إي تينا يدعونه يدعونه إلى الهدى أيوة إلى الهدى تمام نوصلها بقى إلى الهدى أتينا لا مش هتتقلب الهمزة تبدل الهمزة ألف إلى الهدى إلى الهدى أتينا إلى الهدى أتينا بالضبط قولها تاني إلى الهدى أتينا إلى الهدى أتينا ولما أبدأ بقى لوحدها إيتينا تمام قل إن ها؟ النقل حاضر قل إن أيوة كده قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو لا. الهدى هدى الله هو اللي بيتفتح ويتقلل يا حاجة راوية مش الألف أيوة طب ما هو في هدى الله الألف حذفت لالتقاء الساكنين يبقى ما بقاش في فتح ولا تقليل في الوسط صح صح ولا لا مظبوط معايا يا حاجة راوية مع حضرتك مع سمعاني ايوه مع حضرتك انا سامع حضرتك طب امتى يبقى فيها فتح وتقليل لو وقفت لو عليها لو وقفت عليها قل ان هدى هدى الله هو الهدى اركبهم مع بعض فتح الله قل ان هدى هدى الله هو الهدى وصلت وصلت يلا نعمل هي دي اللي انا كنت واقفه عليها الحقيقه اقول مع حضرتك تمام قل ان هدى الله هو الهدى ايوه قل إن هدى الله هو الهدى تمام وأمرنا لنسلم لرب العالمين بارك الله فيك يا حاجة روح وبارك الله فيك أحسنت طيب معنا أخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا محمد يا شيخ الله يكرمك الحمد لله يا شيخ حسن الحمد لله الله يكرمك من أين أبدأ من بداية الصفحة ابدأ من أول الصفحة يا محمد هتقرأ على التوسط يا محمد حسنا نقرأ بالتوسط إن شاء الله طب يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت أعد يا محمد الجزئية دي وذكر به تاني وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بارك الله فيك يا محمد تلاوة طيبة أحسنت فاهم كويس وبأكد أو شوفوا أخونا محمد كان يقرأ بتوسط البدل فترتب عليه طبعا لما قبله لفظ الدنيا قرأه بالتقليد، لأن التوسط معه التقليد. الأمر الآخر كان المد العارض اللي بيقف عليه متفقين إنه على توسط البدل يجوز له في العارض للسكون 4 و6، هو اختار وجه التوسط. معنا الحاجة زينب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا حاجة زينب. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاجة زينب. ربنا يصبرك يا رب. أمين يا رب. يلا هنبدأ من فين يا حاجة زينب؟ اللي يعجبك، أنا عايز أتعلم. كلنا بنتعلم يا حاجة زينب. همشي وراه بقى. يلا طيب هاتي من أول. وما ماشي كملي من وراء. قولها ندعو من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بس خلي بالك. نعم. الفتح قبل التقليل. حاضر. اديها تاني. بعد اذ هدانا الله. حاضر. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى الهدى إلى الهدى تنا. أنت عملت صح الأول. يدعونه إلى الهدى كده خلص الشغل بتاعها في الوقف. طب ما انا عايزه اوصلها عشان اقول في الوصل دي. بقى في الوصل بقى هتتقلب الف، بس الالف اللي هتتقلب دي ما بتعملش فيها فتح ولا تقليل. الى الهداتنا الى الهداتنا. ابدأ بقى بالكلمه. اقول ايه؟ ايتنا. تمام. قل ان النقل قل إن هدى الله هو الهدى. هدى معلش على مهلي. استحملني. أنا معاك أهو بالراحة خالص. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بس لي ملاحظة بس أقولها لك. أؤمر. وأمرنا خلي بالك من الألف دي عقدتي دي والله. على مهلك ما فيش عقد ولا حاجة. على مهلي خالص. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا قيم الصلاة واتقوا. الصلاة دي كانت معقدة. هي مشيت اهي. حلو جميل. وهو الذي إليه تحشرون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. الله يخليك. أحسنتي كده جميل جدا. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أم خالد مع حضرتك. يا أهلا بك يا أم خالد. الله يخليك. طب معلش أنا قراءتي متواضعة فهقرأ على يعني حضرتك هتصحح. طب هتقري بوجه مثلا في البدل؟ بوجه واحد اللي هو الإشباع. طيب بس عايز أقولك ملحوظة صغيرة. أيوة. أم خالد ولا أم خالد؟ أم خالد. أيوة كده. يلا ماشي. وما على الذين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين. بس هي ملاحظة. نعم. وذري خلي بالك من الذال من الظاء. وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. لا ما فيهاش حاجه ولهوا. ما فيهاش حاجه دي ولهوا. ما انا هقول بقى وغرتهم الحياه الدنيا. لا انا بتكلم ان كلمة ولهوة لما وقفت عليها اديتني ايحاء انك هتقلليها. لا مش هقللها ولا تاني. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الحياة ولا الحياة؟ الحياة. ايوه كده. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من لا لا نعم لها برضو ما فيهاش تقليل ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها قوليها بالراحة تاني. وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها ماشي. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بارك الله فيك يا أم خالد. شكرا. أحسنت يا أم خالد. معنا أم سلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. جزاكم الله خير. الله يكرمك. بس أستأذنك علي صوتي. حاضر. أسألك سؤال الأول. تفضل. سلمة فيها فتح وتقليل ولا ما فيهاش؟ ها؟ بتهيألي فيها. هقول طب ليه فيها سلمى ده مش اسم. ايوه حلو. واحنا متفقين عشان نكشف الفتح والتقليل في الاسماء نعمل ايه؟ لا معلش هجيب المثنى. ما مثنى سلمى؟ سلميان. صح. أيوة. فلما جبتي سلميان قلبنا الالف لما جبنا المثنى اتقلبت الالف لايه؟ ياء. يبقى فيها فتح وتقليل ولا لا؟ ايوه. يلا دي معلومة كده سريعة. جزاك الله خير. خيرا جزاك. هنبدأ هتقرأي بوجه ايه؟ هقرأ كده بالأوجه كلها ان شاء الله. طيب يلا. قولا ندعو. قولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له. بس خلي بالك احنا قلنا حيران فيها ايه؟ الوجهين. فيها تفخيم وترقيق. وهنبدأ بايه يا ام سلمة؟ بالتفخيم. يلا. في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إيتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أحسنت يا أم سلمة. بارك الله فيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الأخت نعيمة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضلي يا أخت نعيمة. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا أخت نعيمة. ابدأ من تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى خلي بالك التقليل مش هيبقى في الوصل في هدى الله في الوقف بس قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بارك الله فيك. أحسنت يا أخت نعيمة. معنا أخونا سعد بن الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وأتخذك أخا أكبر والله يا شيخ. الله يسترك يا أخي سعد. ربنا يجزيك خير يا مولانا. أنا هسأل سؤال وأخويا محمود هيقرأ بعد. ماشي تفضل يا أخي سعد. السؤال يا مولانا عايز أعرف حروف الإبدال. حروف؟ الإبدال. الإبدال اللي أنا ببدل من أجلها الهمزة. اللي هي زي مثلا بئسة. حاضر وصلني السؤال ما تقلقش يا اخي سعد. خلاص معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. ازيك يا حاجه ام احمد؟ شيخنا الجليل الله يكرمك. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يسترك. بارك الله فيك. الله يكرمك. اقرا من كل ندعو. ماشي كله النهاردة منشن على الآية دي. ما هو لازم عشان نجيب الصعب شوية. ما هنتعلم ايه؟ ربنا يكرمك يا رب. تفضل. الله يكرمك. ويزيدك من علمه كمان. امين يا رب. يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إيتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أحسنت يا حاجة أم أحمد. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا الحاجة أم إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك واجعلك من حسناتك يا رب في الله يكرمك الجنة ونعيمها إن شاء الله. أمين يا رب. معلش أنا هقرأ من حفص أول مرة أقرأ مع حضرتك. طب يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضل يا أم إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من دونه من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. طيب أقول حاجة. أيوة فضل. عيد الآية دي كده تاني. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن. لا خلي بالك خلي بالك يا أم إبراهيم إن عندنا حاجة اسمها إخفاء. نعم. من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين. لا رقاق الذال. وذر الذين. وذر الذين اتخذوا دينهم لهبا ولعوا وغرتهم الحياة الدنيا. خلي بالك من التشكيل. لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن. أنت هتقري بالقصر ولا بالتوسط؟ نعم. هتقري بالقصر المنفصل ولا توسطه؟ لا بالتوسط. نعم. يبقى وذكر به أن تبسل. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل. عايز أعلمك حاجة يا أم إبراهيم. لما تحس إن نفسك هيبقى ضيق أقفي على الكلمة بالسكون. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. معايا أم إبراهيم؟ واضح إن تصدق. طيب معنا الأخت فاطمة من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. الله يخليكم ويبارك فيكم. الله يخليكم يا رب. أمين يا رب. اقرأي. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى واضح ان الاتصال انقطع. هعلق كده بس تعليق سريع. اخونا سعد اللي سألني سؤال بيقول لي احنا عايزين نعرف تأكد علينا حروف الابدال تاني. خطابي للاخ سعد وللجميع دلوقتي. اكدت ان حروف الابدال سبع حروف الياء والتاء والنون. حتى افتكرهم كده اخ سعد بحروف المضارعة. حروف المضارعة الفعل المضارع بيبدأ بياء أو بتاء ونون. يأكل نأكل تأكل. فعل المضارع دايما يبدأ بياء أو بتاء أو نون. يبقى أدي الياء وأدي التاء وأدي النون. الحروف الشفوية الميم والفاء والواو. يبقى تاني افتكروهم كده يعني الجميع يفتكرهم كده. حروف المضارعة ثلاثة ياء تاء نون. حروف شفوية ميم فاء واو والحرف السابع همزة الوصل. سهلة كده. يبقى ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل. دي السبع حروف يا أخ سعد. إن لو جت الهمزة الساكنة قبلهم حرف من السبعة دول يبقى الهمزة دي نقلبها حرف مد. نقلبها إيه؟ حرف مد. طب دلوقتي يقلبها يا ألف يا واو يا ياء. السبع حروف دول لو جم مفتوحين يبقى الهمزة تتقلب ألف. زي إيه؟ لو أنا قلت نأكل أدي همزة ساكنة قبلها نون من الحروف اللي أنا قلتها بس النون مفتوح أقول ناكل. طيب مؤمنون الهمزة ساكنة قبلها الميم من السبع حروف اللي أنا قلتهم بس مضمومة يبقى تتقلب واو. مؤمنون إلى آخره. وصلت. بعد كده عندنا ثلاث كلمات برا القاعدة ورشة أبدلهم. عندنا ثلاث كلمات ورشة أبدلهم. كلمة بئس وكلمة الذئب في يوسف وكلمة بئر في سورة الحج. الثلاثة أبدلهم بيس الذيب بير. خلاص ثلاث كلمات دول. بارك الله فيكم. يعني سبحان ربي الوقت انقضى سريعا. إن شاء ربي الحلقة القادمة نستمر في عرض الجداول وشرحها ثم التلاوة المنهجية مستمرين فيها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر خلاص جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أترككم في رعاية الله وأمنه ولا ننسى أن نستمع إلى تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما